العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. انتهينا في المرة السابقة إلى تعريف الفقه في الاصطلاح، وذكرنا أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. البعض كان محتاج يكتب شرح مبسط للتعريف، يعني اكتبوا لي ان التعريف يتعرف وانا اثبته ببعض المعلومات، لكن البعض اراد بعض المعلومات تكون موجوده، يعني فنقول شرح مختصر للتعريف كده نكتبه. اول حاجه بين قوسين اول سطر العلم، العلم اللي هو اول كلمه في التعريف، هو الادراك الشامل لليقين والظن، فهو هنا بمعنى المعرفة، فهو هنا بمعنى المعرفة، والمراد بالظن الظن الناشئ عن دليل، وليس الظن الذي ذمه الله في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بعد كده أول السطر بالأحكام، جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أول السطر الشرعية بن قصين خرج بهذا الوصف الأحكام العقلية كالكل أكبر من الجزء، والأحكام الحسية كقولنا النار محرقة، والأحكام التجريبية كقولنا السنة المكي مسهل والسم قاتل، والأحكام الوضعية أو اللغوية، والأحكام الوضعية أو اللغوية كقولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. فالمراد إذن بالأحكام ما كان بمقتضى الشرع، ما كان بمقتضى الشرع من إثبات أمر أو نفيه. أول الصف العملية، خرج بذلك الأحكام العلمية الاعتقادية كوجوب الإيمان باليوم الآخر والقدر. العملية، خرج بذلك الأحكام العلمية الاعتقادية كوجوب الإيمان باليوم الآخر والقدر، وكذلك الأحكام الوجدانية أو الأخلاقية، وكذلك الأحكام الوجدانية أو الأخلاقية كوجوب الصدق واستحباب الإيثار، كوجوب الصدق واستحباب الإيثار. المكتسب أول السطر، خرج بذلك علم الله تعالى لأنه لازم لذاته، وعلم الملائكة، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، لأنه لا اكتساب في ذلك، لأنه لا اكتساب في ذلك، يعني في علم الملائكة وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام المأخوذ من الوحي. بعد كده من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية خرج بذلك علم المقلد لأنه ليس مأخوذا من دليل تفصيلي معين كآية أو حديث أو غير ذلك، وإنما مأخوذ من سؤال أهل العلم ولهم في ذلك سند إجمالي، وهو قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولهم في ذلك سند إجمالي وهو قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنكتب بقى الملحوظة الأخيرة عشان ننتقل للمفهوم النقبي، هنقول وبالتأمل فيما سبق يتضح أن معنى أصول الفقه أدلة الفقه، وذلك غير دقيق في التعبير عن علم الأصول، لأن الأدلة قد تكون تفصيلية وقد تكون إجمالية، ولا مدخل للأدلة التفصيلية في علم أصول الفقه. في أصول الفقه بنشتغل في الأدلة الإجمالية، نتكلم على الكتاب على السنة على الإجماع، لكن ما نتكلمش في أدلة تفصيلية. كما أن هذا التعريف لم يتناول كيفية الاستنباط، ما فيهوش أي إشارة لحتة كيفية استنباط الأحكام، وده طبعا هيبقى قصور في التعريف. كما أن هذا العلم لم يتناول كيفية الاستنباط، ولذلك فالمعول عليه في تعريف علم أصول الفقه، هو المفهوم اللقبي، المفهوم اللقبي كما ذكرنا ده هو، يعني مش بننظر بقى لكل كلمة أصول يعني إيه وفقه يعني إيه ونلزق معنى أصول اللي هي أدلة نلزقها في فقه تبقى أدلة الفقه، لا، بيبقى زي لقب إجمالي يدل على العلم. العلماء عرفوا أصول الفقه بالمفهوم اللقبي بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يبقى ده المفهوم اللقبي لعلم أصول الفقه، أو تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا فنقول هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هنيجي للثلاث أشياء كده ننظر في كل فقرة من الفقرات، فهنقول معرفة دلائل الفقه إجمالا، فخرج بذلك النظر في الأدلة التفصيلية كآية معينة لا تقربوا الزنا أو السارق والسارقة فقطعوا أيديهما إلى آخره، هذه تسمى أدلة تفصيلية. لا، مش دي المقصود في كلمة الدلائل هنا، المراد هنا دلائل الفقه إجمالا، يعني اللي هي الأدلة الإجمالية زي الكتاب دليل إجمالي نستمد منه الايه الفقه، السنة، الإجماع، القياس، المصالح المرسلة إلى آخره. فالمراد بالأدلة الإجمالية مصادر الايه التشريع، وليس نص آية معينة أو نص حديث معين، لكن القرآن على وجه الجملة، السنة على وجه الجملة، الإجماع على وجه الجملة، تسمى أدلة إجمالية. وطبعا يدخل فيها متعلقاتها، لكن المتعلقات هيأتي الكلام فيها في كيفية الاستفادة. يعني مثلا برضو الأمر ده اسمه قاعدة، النهي قاعدة، الأمر يفيد الوجوب قاعدة، ما لم يتم الوجه إلا به فهو واجب قاعدة، كل اسمه قواعد أصولية ملحقة أيضا بالأدلة الإجمالية، لكن سنبحثها في كيفية الاستفادة، ونخلي الأدلة الإجمالية نبحث فيها فقط عن مصادر التشريع ابتداء من الكتاب والسنة وانتهاء إلى العرف والعادة. يبقى دي معرفة دلائل الفقه إجمالا. الفقرة دهية هنلاحظ أنها بتتناول باب كامل أشرنا إليه لما تكلمنا على علم أصول الفقه، وقلنا أي كتاب في أصول الفقه بعد المبادئ والمقدمات بيتكلم عن مباحث الحكم، بيتكلم على الأدلة الإجمالية أو مصادر التشريع أو الأدلة الكلية كل معنى واحد، بيتكلم على كيفية الاستفادة أو الاستنباط أو طرق الاستنباط، وأخيرا الاجتهاد والإيه والتقليد. فهنا لما حطوا في التعريف معرفة دلالة الفقه إجمالا، أدي أول إيه يعني مباحث الأحكام ما ذكرهاش، أن نعلق تعليق بسيط على الحتة دي، لكن ذكر هنا إيه معرفة دلالة الفقه إجمالا اللي هي الباب اللي اعتبرناه الباب التاني بعد مباحث الحكم اللي فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبين أنها حجج وإلى آخره. بعد كده قال إيه وكيفية الاستفادة منها. فالأدلة عرفناها وعرفنا حجيتها وإيه اللي يحتج بيه وإيه اللي محتجش بيه. طيب إزاي نستفيد منها؟ بالعلم بقى قواعد الاستنباط، نعرف مثلا القواعد الأصولية اللغوية، القواعد الأصولية اللغوية اللي هي زي إيه زي العام والخاص، وإن العام يخصص بالخاص المطلق والمقيد وحمل المطلق على الإيه المقيد، دي اسمها قواعد أصولية لغوية. هنعرف مثلا من كيفية الاستنباط مسألة المتقدم والمتأخر من الآيات والأحاديث، وأن المتأخر ينسخ المتقدم اللي هو علم النسخ والإيه المنسوخ. هنعرف حاجة اسمها ترتيب الأدلة، في دليل أقوى من دليل، زي الحديث المتواتر أقوى من إيه من الآحاد، والكتاب متقدم على السنة، والإجماع متقدم على القياس، وهكذا. ده اسمه ترتيب الأدلة عشان نستفيد من معرفة الترتيب عند حدوث الإيه التعارض، فنقدم الأقوى على الأضعف. هنعرف كذلك دلالات الألفاظ وترتيب كل دلالة في القوة، في حاجة اسمها دلالة الإيه عبارة النص، وفي إشارة النص، وفي اقتضاء النص، فهذه الدلالات مختلفة أيضا داخل في كيفية الإيه الاستنباط، قواعد الترجيح داخل في كيفية الاستنباط. فدي الباب الثالث عندنا في كتب الأصول، وهو الكلام على كيفية الاستنباط أو طرق الاستنباط أو كيفية الاستفادة من الأدلة الكلية المشار إليها في الإيه في التعريف. طيب أخيرا قال وحال المستفيد، وحال المستفيد، المستفيد اللي هو المجتهد الذي يستنبط الأحكام بالكيفيات اللي هنذكرها. يبقى إذن أشار في الجزء الأخير أو الفقرة الثالثة من التعريف لباب برضو من أبواب كتب أصول الفقه أو علم أصول الفقه اللي هو باب الاجتهاد والتقليد، لأن لما هيتكلم عن المستفيد هيتكلم عن المجتهد، فيذكر لنا ما هي شروط الإيه الاجتهاد ومن هو المجتهد، وفي المقابل هيذكر قسيمه أو ضده وهو الإيه المقلد، ونعرف المقلد دوره ايه او واجبه ايه في الشرع، والمجتهد واجبه ايه في الشرع. يبقى اذا هذا التعريف وهو للامام او القاضي نصر الدين البيضاوي في المتن المشهور منهاج الاصول لعلم الاصول، والذي يعني تتابع عليه علماء بالشرح، وهو التعريف المستعمل ايضا في كثير من المقررات الجامعية داخل مصر وخارج مصر، ان اصول الفقه بالمفهوم اللقبي هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وطرح لنا من التعريف تماما انه تناول كده اكثر ما في كتب الاصول، ابتداء من مصادر التشريع اللي هي الادله الاجماليه، ثم طرق الاستنباط اللي هي كيفيه الايه الاستفاده، ثم الاجتهاد والتقليد اللي هو حال المستفيد. هو التعريف بس ما ذكرش مساله الايه مباحث الحكم، الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحكم وانواعه لم تذكر في التعريف، وذلك راجع لان هذا التعريف جاري على مذهب الجمهور الذي يقول إن موضوع أصول الفقه الأساسي هو الأدلة الإجمالية وليست الأحكام، هو الأدلة الإجمالية وليست الإيه الأحكام، وإنما الأحكام بتذكر من باب التتبع والاستطراد، فبتذكر في بداية الكتب عشان تتصور أصول الفقه تحط الإيه، وهو تحط عشان نستنبط الأحكام دي، فالأحكام لازم تكون فاهم معناها، يعني إيه وجوب ويعني إيه ندب ويعني إيه كراهة، عشان ندخلك بعد كده للعلم اللي أنت هتستعمله في استنباط الأحكام دهية. فهذا هو السبب الذي جعلهم يغفلون ذكر الأحكام في تعريف علم أصول الفقه، وإن لم يغفلوها في الكلام في كتب أصول الفقه على أساس اللي بيدرس العلم بيفتتح الأول بمعرفة الحاجة اللي عايز يوصلها، ده علم الأصول اتحط عشان استنباط الأحكام. طب هل ممكن نقرأ العلم ومش عارف الحاجة اللي العلم ده هيستنبطها؟ فبنبدأ الأول نعرف إيه هو الحكم، وبعدين كده نعرف بعد كده العلم اللي هيمكنني من استنباط هذا الإيه الحكم. فأنت دي بتصورها في دماغك قبل التعريف، تبقى أنت لما تقرأ التعريف تتصور كتاب أصول الفقه من أوله لآخره، مصادر التشريع، طرق الاستنباط، الاجتهاد والتقليد، وفي حته ما اتذكرتش في التعريف اللي هي مباحث الايه الحكم، دي هتيجي في الاول على اساس نتصور الحاجه اللي انا عايز نوصل لاستنباطها. طيب نكتب التعريف دهوت. يبقى اذا كنا كاتبين بقى الف او ب تعريف اصول الفقه باعتبارين مركبا اضافيا، هنا هنكتب ثانيا او ب تعريف اصول الفقه بالمفهوم اللقبي، بالمفهوم اللقبي او باعتباره لقبا. نقطتين، هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب شرح التعريف أول سطر بن قوسين، معرفة أي إدراك، فيشمل الظن والقطع. طبعا الأليق في معرفة أصول الفقه التعريف بكلمة معرفة، لأنه يدخل فيه الظن ولابد. وسبق أن ذكرنا أن التعريف بالعلم زي ما عمله في الفقه قد يحدث نوع من الالتباس، هل المراد اليقين ولا العلم بمعنى الإدراك الشامل للظن واليقين، وقلنا أنه هو في الفقه برضو العلم بمعنى المعرفة. هنا جاءت المعرفة من أول الطريق فريحتنا من الاستطرارات والكلام، لأن المعرفة تشمل الظن واليقين ولا تطلق على اليقين وحده كما يفعل أحيانا بلفظ العلم. طيب يبقى دي معرفة اللي هي الإدراك. بعد كده هنكتب تحت إيه دلائل جمع دليل. ممكن لو نزود النقطة دهية على أساس في الفقه مثلا ما استطردناش لتعريف الدليل قبل ما نكتب هو الدليل ليه تعريف في اللغة وفي الاصطلاح. في اللغة بيقول الدليل هو المرشد للمطلوب، يعني كلمة دليل يعني مرشد، ففلان مثلا دليل القوم يعني متقدم، هو الدليل بتاعهم اللي بيعرفهم ليه السكة أو بيرشدهم للطريق. فالدليل في اللغة المرشد للمطلوب، وفي الاصطلاح العلمي يعني في الأصول بيقولوا إن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يتوصل الحاجة نقدر نتوصل بصحيح النظر فيه لما ننظر فيه نظرا صحيحا مش نظرا فاسدا، نظر قائم على فهم وعلم وإدراك، نقدر نصل لمطلوب خبري. مطلوب خبري يعني إيه؟ يعني معلومة، فنعرف نوصل من النظر للدليل لمعلومة معينة. زي برضو وجوب شيء، تحريم شيء، استحباب شيء، ده المطلوب الايه الخبري اللي هو المعلومة. لكن مثلا في مطالب مش خبرية، واحد مثلا بيأكل ده هو مطلوب للايه للبطن يعني انهاء الجوع مثلا، لكن احنا الاحكام ده هي بنوصل بها لمعلومات، مطلوبات خبرية. فبقى عندي معلومة خبر بالشيء، معلومة او خبر بالشيء ان الشيء ده مثلا مباح او محرم او كذا. طيب ممكن نزود في بعد كلمة جمع دليل، وهو في اللغة المرشد للمطلوب، وهو في اللغة المرشد إلى المطلوب أو للمطلوب، وفي الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. طبعا احنا ما حددناش المطلوب الخبري ده حكم فقهي ولا لغوي، لان لسه كلمة الفقه ما جاتش، والحكم ده بيستعمل في جميع العلوم مش في العلوم الشرعية بس، في احكام لغوية. يبقى يتوصل بصحيح النظر فيها الى مطلوب خبري يتعلق برافع الفعل ونصب المفعول، لكن لما يكون الدليل ده هو دليل شرعي هيتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري شرعي وهكذا. فالمهم احنا بنحط الحاجة العامة اللي يمشي بها الاصطلاح في جميع الايه العلوم. فاحنا بدل وقفنا عند كلمة دلائل ومناش دلائل ايه، يبقى دلائل هنا جمع دليل. الدليل في اللغة معروف ان هو المرشد المطلوب في الاصطلاح، ما حددناش برضو هل بالنسبة للفقه ولا الاصول ولا اللغة العربية ولا كذا، فنتوقف عند ما يتوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري، سواء كان المطلوب الخبري ده معلومة شرعية، معلومة طبية، معلومة عقلية حسية الى اخره. طيب الفقه بين قوسين، وهنقول سبق تعريفه، سبق تعريفه. طيب اجمالا خرج بذلك التعريفات كلها كده فيها قيود، القيود دهيت بيسموها محترزات بحيث ايه تمنع دخول حاجات في التعريف وتطلع حاجات من التعريف. يبقى التعريف منضبط، الحاجة اللي مش فيه تطلع بره، والحاجة اللي احنا عايزينها نقدر نحكمها وندخلها فيه. فالقيود دي بتتحط كمحترزات للتعريف عشان يبقى جامع ومانع، اي تعريف عشان يكون صحيح يكون جامع الاشياء اللي داخله فيه مفيش حاجه تفلت، ومانع بحيث ما يسربش ما يبقاش في طغى يخش في تعريف حاجه مش تبع الايه مش تبع التاريخ ومش تبع العلم. فلذلك بياتوا بالوصف بالاوصاف والقيود دهيت. يبقى هو معرفه دلائل الفقه اجمالا، اجمالا خرج به معرفة الأدلة التفصيلية. لأنها تابعة لعلم الفقه للأصول. ودخلت الأدلة الإجمالية، يبقى اللي طلع بكلمة إجمالا الأدلة التفصيلية، واللي دخل بها في التعريف الأدلة الإيه؟ الإجمالية، التي هي مصادر التشريع، التي هي مصادر التشريع كالكتاب والسنة إلى آخره، التي هي مصادر التشريع كالكتاب والسنة إلى آخره، وكذلك القواعد المتعلقة بها، كالأمر والنهي، وأن الأمر يفيد الوجوب إلى آخره من القواعد التي سيأتي بيانها في طرق الاستنباط أو كيفية الاستفادة. يبقى إذن إجمالا دخل بها الأدلة الإجمالية التي هي مصادر التشريع كالكتاب والسنة إلى آخره، وكذلك القواعد التي تتعلق بها كالأمر والنهي وأن الأمر يفيد الوجوب إلى غير ذلك من القواعد التي سيأتي بيانها في طرق الاستنباط أو كيفية الاستفادة. طيب، أول السطر: وكيفية الاستفادة منها. وكيفية الاستفادة منها، أي كيفية استفادة، استفادة إيه من إيه؟ حد ممكن يقول باختصار هنستفيد إيه من إيه؟ كيفية الاستفادة منها، الهادي تعود على إيه؟ إحنا قلنا معرفة دلائل الفقه إيه؟ إجمالا. وكيفية الاستفادة منها، أي هنستفيد منها إيه؟ أحكام إيه؟ تفصيلية من الأدلة الإجمالية. يبقى عندنا دليل إجمالي اللي هو القرآن، عايز نستفيد منه حكم تفصيلي في إيجاب حاجة معينة، في تحريم حاجة معينة. يبقى أنا دلوقتي عندي أصول الفقه كعدة، فبنستفيد بالعدة دهية حكم تفصيلي شرعي معين من دليل إجمالي كبير. يبقى كيفية الاستفادة منها، أي استفادة الأحكام، أي طرق استفادة، عفوا، طرق استفادة الأحكام العملية الشرعية اللي هي أحكام الفقه ده، واستنباطها من الأدلة الإجمالية. دي معنى كيفية الاستفادة منها، يعني استفادة الأحكام الشرعية العملية من الأدلة الإجمالية. استفادة بمعنى الاستنباط، استفادتها واستنباطها، واستنباطها واستفادتها بمعنى واحد من الأدلة الإجمالية. ويدخل فيها في كيفية الاستفادة معرفة القواعد الأصولية اللغوية، معرفة القواعد الأصولية اللغوية كالخاص والعام والمطلق والمقيد إلى آخره، ودلالات الألفاظ مع ترتيبها في القوة، مع ترتيبها في القوة، مع ترتيبها في القوة كعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص، واقتضاء النص ومعرفة الناسخ والمنسوخ وترتيب الأدلة كتقديم النص على الظاهر، كتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد والنص على القياس وهكذا. وقواعد الترجيح عند التعارض. ده كل ده داخل في كيفية الايه الاستفادة. ده يعتبر بعد ما بتعرف الادلة اللي يحتج بها بيبقى الشغل بقى الايه المهم انك تفهم الاشياء ده هي عشان لما تقرأ في نصوص الكتاب والسنة ولما يحدث التعارض تعرف كيف تستنبط وكيف ترجح. فلابد من معرفة هذه الاشياء وغيرها المذكورة تحت عبارة كيفية الايه الاستفادة منها اي من الادلة الاجمالية. اخيرا وحال المستفيد. اكتب وحال المستفيد اي حال المجتهد الذي يستنبط او يستفيد الاحكام العملية من ادلتها الاجمالية وذلك يقتضي معرفة شروط الاجتهاد ومن هو المجتهد ومن هو المقلد ومن هو المجتهد ومن هو المقلد. بس اكتب عنوان كده ايه فوائد ونقطتين. يعني قبل ما نطلع من تعريف علم اصول الفقه في شوية فوائد يمكن اشرنا اليها اثناء الشرح بس ممكن نجمعها في كم حاجة. يعني مثلا عاوزين نعرف الفرق بين الاصولي والفقيه. يعني احنا اتكلمنا على تعريف الفقه واتكلمنا على تعريف الايه الاصول. يبقى من خلال الشرح اللي استمعنا اليه لازم نستفيد ايه الفرق بين الاصولي وايه الفرق بين الفقيه. الاصولي ده الرجل اللي بيجهز العدة للفقيه زي ما قلنا بيحط له العلم اللي يقدر الفقيه يشتغل به. والفقيه اللي هو بيستعمل اصول الفقه في العمل بتاعه يعني يستنبط الايه الحكم. يبقى اذا الاصولي بيحط ايه الادلة الاجمالية وازاي نستنبط منها ومين هو اللي يستنبط. وممكن بعد ذلك الاصولي ما يمارسش علم الفقه. هو حط القواعد لكن لم يمارس. في واحد بيبحث في علم الاصول ويبقى راجل اصولي كويس لكن من عدم الممارسة ما حصلش عنده الملكة اللي تخليه يقدر ايه يستنبط بسرعة ويفتي. لكن الفقيه ولذلك يسمونه المجتهد ده بيبقى جامع بين العلم بالاصول وممارسة هذا العلم في استنباط الايه الاحكام. وتحصل له ملكة بحيث انه لو لم يعرف كل الاحكام الفقهية يسمى كذلك مجتهد وفقيه بدل عنده الملكة بتاعت الايه الاستنباط. وكما ذكرنا ان ليس من شرط المجتهد او الفقيه ان يعرف جميع الاحكام الفقهية لكن المراد في العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلاتها التفصيلية لما عرفنا الفقه المراد في الالف واللام بتاعت الاحكام الجنس يعني جنس الاحكام جملة من الاحكام. بس مش زي واحد طالب علم مبتدئ عارف شوية احكام يبقى فقيه. لا عارف جملة من الاحكام مع وجود او توفر ملكة استنباط الاحكام. ولذلك كان هنالك من العلم من يفتي في اشياء ويقول لأدري في اشياء مع وصفه او اتصافه بالاجتهاد. ليه؟ لان عنده الملكة بتاعت الاستنباط. وربما لو اتت مسألة من المسألة التي لا يعرفها بداهة لأول وهلة اذا تفرغ لها استطاع ان يصل الى ايه الى الحكم وكان عنده الملكة او القدرة على الاستنباط. ولذلك نستطيع ان نقول ان كل فقيه اصولي وليس كل اصولي فقيه. كل مجتهد اصولي لن يكون مجتهدا ولا مستنبطا الا لما يكون عنده الخبرة في علم الايه الاصول ثم يستعمله في الوصول للاحكام الفقهية سواء الاحكام يعني التي تقررت يعني من قبل او النوازل الجديدة التي تنزل بالناس ولم يسبق ان تدون لها احكام في كتب الفقه السابقة. بديء اول فائدة. يبقى نقول واحد الفرق بين الاصولي والفقيه. هنقول الاصولي معني الاصولي معني بالبحث في الدلائل الاجمالية ووضع قواعد للاستنباط منها ليستعملها الفقيه ليستعملها الفقيه والفقيه هو من يقوم بالفعل باستنباط الأحكام. والفقيه هو من يقوم بالفعل باستنباط الأحكام الشرعية العملية. فهو من حصلت له أو حصلت عنده ملكة الاستنباط مع الممارسة وإن لم يكن عالما بجميع الأحكام فكل فقيه أصولي وليس العكس أول السطر. وإذا فالفقيه هو المجتهد. طيب هنا في يعني ملحوظة ننتبه إليها، إن ممكن تجد في الاستعمال الدارج اليوم بل وفي كتب بعض الفقهاء استعمال الفقيه لغير المجتهد. يقول مثلا والله الفقهاء قالوا كذا، ومش كل الفقهاء دولت مجتهدين، والله ده الأخ الفلاني ده أخ فقيه يعني عنده علم بالإيه بالفقه، فهذا ليس جاريا على الاصطلاح الدقيق في علم أصول الإيه الفقه، ولكنه استعمال مشهور تجوزا عند المتأخرين خاصة بين الفقهاء، يعبر عن من عنده جملة من العلم بالأحكام الفقهية فيقول عنده عنه فقيه، ويقول على هذه الأحكام الفقهية حتى لو كان المقلد هو اللي حفظها يسمونها إيه فقها. ولكن هذا عند الأصوليين ليس كذلك، لا يكون فقها حتى يكون مكتسبا بالنظر والبحث في الأدلة عشان يسمى فقه. يحلون المكتسب في تعريف علم الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية، يعني مكتسب يعني إيه جاي بالاكتساب بالنظر والبحث والتأمل. أما واحد جم حفظ واحد أحكام ما اسموش فقه، ده من ناحية الوصول. وكذلك الشخص الذي يحفظ كتب مذهب من المذاهب أو يحفظ فتاوى أي كبار العلماء أو غيرها من كتب الإيه الفتاوى لا يسمى فقيها بمقتضى علم أصول الفقه، لأنه لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، وإن كان يسمى فقيها تجوزا عند المتأخرين بالذات عند الفقهاء وليس عند الأصوليين. يبقى اكتب الملاحظة دي ملحوظة، قد تطلق كلمة الفقه تجوزا على العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لم تكتسب أي لم تعرف بالبحث والنظر في الأدلة التفصيلية، كما قد يطلق أيضا لفظ الفقيه على من حصل أو حفظ الأحكام الفقهية أو حفظ كتابا في مذهب معين أو حفظ فتاوى العلماء وإن لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد وذلك أيضا من باب التجوز يعني التساهل أصبح ده إطلاق يعني عرفي مش إطلاق علمي أصولي دقيق، وذلك أيضا من التجاوز، وهذا أكثر ما يوجد عند الفقهاء خاصة المتأخرين كما يوجد أيضا بين طلاب العلم المعاصرين، يعني بنتسألوا في ايه في كلمة فلان عنده فقه او فلان فقيه او كذا، لكن طبعا لا نقصد انه ايه مجتهد. وكذلك لما نقول كل فقيه اصولي مش بنعني كل شيخ بيدرس فقه يبقى اصولي، لكن نعني في لغة الاصوليين الصحيحة ان كلمة الفقيه ده هي تعني المجتهد، فبالتالي اصبح كل مجتهد ايه أصولي. لكن في وقتنا مش شرط ممكن نقول فلان فقيه ولا يكون أصوليا لأنه لم يتشبع بعلم أصول الفقه، لكن هو نقل الأحكام للناس وشرح الأحكام للناس من خلال كتاب من الكتب الفقهية. طيب في فائدة تانية اللي هي هل الفقه يعتبر من باب الظن ولا من باب القطع؟ الفقه من باب الظن ولا من باب القطع؟ بعض الأصوليين قال الفقه من باب القطع، والبعض قال من باب الظن. وفي الحقيقة أن الفقه منه ما هو ظني ومنه ما هو قطعي، لكن اللي قال من باب القطع نظر لإيه؟ قال أنت لو قلت الفقه من باب الظن الناس هتقول طيب يعني الأحكام ده هي الكلية بتاعت الفقه، أحكام ظنية مش قطعية، يعني الإنسان قد يلتزم بها ويكون مطالب على سبيل القطع وجوبا في وجوب قطع بالالتزام بها، هيقول لا هو ممكن يلتزم وما يلتزمش. فقالوا إحنا نقول الفقه قطعي حتى يفهم الناس أن هذه الأحكام وإن عرفت عن طريق الاجتهاد إلا أنه يجب على المكلف قطعا الالتزام بها. رد الآخرون اللي قالوا الفقه ظني قالوا لا، هو الفقه حاصل عن طريق النظر والاجتهاد، والحاجة اللي حصل عن طريق النظر والاجتهاد يندر أن يحدث الإجماع عليها، فأصبح الأصل في الفقه أنه أحكام ظنية. وحتة يجب العمل قطعا دهية إحنا لا نعرض فيها، نقول هو الظن أتى في طريق الاستنباط بس، لكن بعد ما الحكم وصلنا إليه ورغم أنه قد وصل إليه عن طريق ده غلبة الظن وليس القطع، إلا أن المكلف يجب عليه قطعا العمل به. ليه؟ لأن في الشريعة يجب العمل بغلبة الظن، فإذا لن يكون هنالك فرق من ناحية المكلف في وجوب العمل قطعا بالحكم، سواء كان الحكم ده قطعي أو كان الحكم ظني، إلا أنه يجب قطعا على المكلف العمل به. إذن مفيش مشكلة، نحن لا نتحدث عن وجوب العمل على المكلف، وإنما نتحدث عن وصف الحكم كيف أتى، هل أتى على سبيل غلبة الظن ولا على سبيل القطع. فلذلك نرفض أن نقول أن الفقه كله قطعي، ده مش صحيح، لكن نوافق على أن نقول أنه يجب على المكلف قطعا العمل بالأحكام الفقهية حتى وإن كانت اجتهادية أو ظنية، لأن الأحكام بالاتفاق مبناها على غلبة الظن، فما غلب على الظن أنه حكم الله وجب على المكلف العمل به قطعا، فتحلت المشكلة. ولذلك نقول الفقه من حيث هو فقه في أحكام ظنية وفي أحكام قطعية، فنقول منه ما هو ظني ومنه ما هو قطعي. أما من ناحية وجوب العمل به على المكلف فنقول لا، يجب العمل به قطعا على المكلف. الفرق ممكن يأتي بقى في أشياء معينة زي إنكار الحكم مثلا، واحد أنكر حكم واجمع عليه، غير واحد أنكر حكم لم يجمع عليه، دي قضية عقدية بقى هتخش نحكم عليه بالابتداع ولا بالتكفير ولا بكذا، لكن مش قضية فقهية ولا أصولية. أما من ناحية وجوب العمل فيجب العمل عليك قطعا بمختلف الأحكام الفقهية الثابتة، سواء كانت ثابتة بالقطع أو ثابتة على سبيل غلبة الظن باجتهاد أهل العلم المعتبرين. طيب نكتب الحتة دهية، هل الفقه من باب القطع أو الظن، أو هل الفقه قطعي أم ظني؟ فنقول قال بهذا فريق وبذاك فريق آخر، والصحيح أن منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. ومع ذلك، يبقى نقطة مهمة عشان نزيل الالتباس اللي ممكن يعني هو يكون سبب قول لبعض العلماء ان الفقه قطعي، نقول ومع ذلك لا يتعارض كون غالب الفقه ظنيا مع وجوب العمل به قطعا على المكلف، ولا يتعارض ذلك أي كون غالب الفقه ظنية مع وجوب العمل به قطعا على المكلف، وإنما الظن وارد في طريق الاستنباط فقط، وإنما الظن وارد في طريق الاستنباط فقط. يعني واحنا بنستنبط الحكم بيأتي الظن في الاستنباط، فنقول هذا الحكم مبني على غالبة الظن. طب بالنسبة ليه كمكلف يعني ممكن نعمل بيه وما نعملش بيه؟ لا، يجب قطعا عليك ان تعمل بيه. فالعبرة ثبوت الحكم سواء ثبت بالقطع او بالظن. فلما نقول الفقه اغلبه ظني ده مش معناه اننا بنهز في قاعدة وجوب العمل بها على المكلف، لا، يجب العمل قطعا به. وطبعا زي ما قلنا ده في بقى قضية على قضية، ممكن يحصل فرق في منكر الايه القطعي ومنكر الظني. منكر القطعي بيكثر غير منكر الايه الظني، فشيء قطعي معلوم لدين بالضرورة لا يتساوى منكره مع شخص ينكر خبرا ظنيا او حكما ايه ظنيا يمكن ان يقع في البدعة بذلك ولا يحكم عليه بالخروج من الملة. يبقى ديت ذكرنا كده الفرق بين الاصولي والايه والفقيه، وذكرنا هل الفقه قطعي او ظني. ايضا يمكن ان نحتاج الى معرفة الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الايه الفقهية. يعني كلنا يعلم ان في مادة اسمها القواعد الفقهية، فلابد ان نفهم ايه الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية. القاعدة الاصولية دي هي عبارة عن قاعدة بتنتظم جميع جزئياتها. قليلا تصرف الوجوب هذا الى شيء اخر كالاستحباب او الاباحة. فهنا هذه القاعدة الاصولية تشمل جميع الاوامر التي ليس فيها قرائن صارفة، مش خاصة بالاوامر اللي في باب البيع او في باب النكاح او الاوامر في العبادات او الاوامر في المعاملات، بل جميع الاوامر التي ليس معها قرائن صارفة تتناول هذه القاعدة الاصولية، وهي ان الامر يفيد الايه الوجوب. ما القاعدة الفقهية ايه؟ القاعدة الفقهية حكم فقهي عام، حكم فقهي عام، يعني هي في النهاية من باب الفقه وليست من باب الايه الاصول. حكم فقهي عام ينتظم فروعا كثيرة فقهية من ابواب شتى. يعني الفقه فيه ابواب كثيرة، تجد باب في الصلاة وباب في الطهارة وباب في الزكاة وفي ابواب في المعاملات في الشركة في الغصب في الرهن في القضاء في الحدود الى اخره. وبعدين تجد ان في حكم فقهي مشبوك فيه جزئيات كثيرة، شوية في البيوع وشوية في الجنايات وشوية في الشهادة وشوية في القضاء وشوية في كذا، زي مثلا لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث مشتمل على قاعدة فقهية، اي على حكم فقهي عام، وهو تحريم الضرر والضرار. الضرر والضرار في ايه؟ حسب المسألة. ممكن تكون في بحث في كتاب متعلق بالبيع فتقول لا البيعة دهية فيها ضرر او فيها ضرار بالنسبة لطرف من الطرفين بيع المشتري، وانا اقول لا ضرر ولا ايه ضرار. فهنا طبقنا الحكم الفقهي في مجال الايه البيع. ناتي في مجال النكاح فنلاقي الطرفين واحد عاوز يشترط شرطه على التاني في نوع من الاضرار، فنقول له لا ضرر ولا ايه ولا ضرار. نقول مثلا اقول المشقة تجلب التيسير، دي مش قاعدة اصولية، دي اسمها قاعدة ايه فقهية. المشقة تجلب التيسير في ايه؟ في اي شيء، قد يكون في عبادة من العبادات، زي المشقة مثلا في الصيام بسبب السفر تجلب التيسير بجواز الفطر، وكذلك تجلب التيسير في قصر الصلاة الى اخره، وهكذا. الحمل والمرضع، المشقة التي تجدها الحمل والمرضع تجلب لها التيسير في اكثر من باب، في باب الصوم وفي باب الايه في باب الصوم، وممكن ايضا بالنسبة للمستحاضة في باب الصلاة يجلب لها ايضا التيسير في التقريب بين الصلاتين، او صلاة الاولى في اخر وقتها والثانية في اول وقتها وهكذا. فاذا هذا حكم فقهي لكن يشمل عدة جزئيات من ابواب شتى من ابواب الايه الفقه. عرفنا الفرق بين القاعدة الاصولية والفقهية، ولذلك القاعدة الاصولية مضطردة ما تتخلفش، لكن القاعدة الفقهية فيها استثناءات. يعني ممكن في باب معين ما تنطبقش القاعدة الفقهية، مش مشكلة. وهذا معنى قول العلماء ان القاعدة الفقهية اغلبية وليست مطلقة. نقول مثلا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، دي اسمها قاعدة ايه فقهية، ويمكن ان لا ترد في بعض الامور. يعني في فقهاء مثلا يقول هذه تطبق في الميراث وفي الوصية. واحد عرف ان فلان اوصله بوصية، طب فرصة جزاء الخير اللي عمله نقتله عشان ناخد الوصية بتاعتي، فنقوم نحرمه من الايه من الوصية لانه استعجل الشيء قبل اوانه، بما انك قتلته فقد حرمت من الايه من الوصية. نجد فقهاء يخالفوا يقولوا لا، في الميراث ماشي، اذا قتل الوارث مورثه فلا يستحق ايه الميراث، ولكن اذا قتل الموصى له الموصي يستحق الوصية. فواحد يقول ازاي حصل خلاف، يقول لا ما تنزعجش، القاعدة الفقهية ليست ايه ليست مضطردة او لازمة في جميع الاحوال كالقاعدة الاصولية، بل هي قاعدة اغلبية يمكن ان تنطبق في اكثر الايه الاحوال. طيب اذا نكتب الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أول السطر، القاعدة الأصولية حكم عام ينتظم جميع جزئياته، حكم عام ينتظم جميع جزئياته، كقولنا الأمر يفيد الوجوب، كقولنا الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة صارفة. أما القاعدة الفقهية فهي حكم فقهي عام، هنزود كلمة فقهية هنا مش حكم عام، حكم فقهي عام ينتظم فروعا فقهية متعددة من أبواب شتى، كقولنا المشقة تجلب التيسير، أو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أول السطر، والقاعدة الفقهية أغلبية، فلا يشترط أن تنطبق على جميع فروعها بخلاف القاعدة الأصولية، بخلاف القاعدة الأصولية، القاعدة أغلبية تنطبق يعني على، ليس شرطا أن تنطبق على جميع جزئياتها، ممكن بعض الجزئيات ما تنطبقش عليها القاعدة الفقهية والحكم الفقهي العام بخلاف القاعدة الأصولية. بس عنوان بقى جديد المرة القادمة إن شاء الله، كده نبقى احنا انتهينا تماما من تعريف أصول الفقه، وننتقل بعد ذلك إلى فائدة علم أصول الفقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.